عم نخوض في أهم الأشياء اللي هي قضية دماء وأعراض ومصالح الناس مسلمين وغير مسلمين، ففيه يحل فيه ما لا يحل، فيه يجوز فيه ما لا يجوز. فأما القائد الذي سيتخذ قرار فكما أن على التاجر أن يدرس فقه الزكاة، فعلى القائد أن يدرس السياسة الشرعية. وكتب السياسة الشرعية، أمهات كتب السياسة الشرعية ليست كثيرة، أمهات كتب السياسة الشرعية ليست كثيرة. وباقي أحكام السياسة الشرعية متناثرة في كتب الفقه. فبالإجمال بدون تفصيل، هذا له تفصيل آخر إن شاء الله، أنه من باب إذا عرجنا على كلام أخونا في باب إعداد القيادات، عندما يوضع مخطط لإعداد قيادات فمما يجب أن يدرسوه السياسة الشرعية. وإذا لم يكن هناك، قال رسول عمر بن الخطاب له قول يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، لأنه اللي يسود بيصير مصائر الناس إليه، فبده يتعامل معنا فقط. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى قضية هامة جدا، وهو أنه إذا لم يكن من الممكن أن يكون القائد نفسه محيط في السياسة الشرعية، فيجب أن يكون له مراجع شرعية يستعين بها. يجب أن يكون له مراجع شرعية يستعين بها، ممكن يكون عسكري، رجل عسكري مثل كثير من الخلفاء والقادة الإسلاميين في التاريخ عسكر، ولكن كان له شيخه، كان له مرجعه، كان له المرجع الديني اللي يعتمد عليه. فبين ما عنده وما يمكن أن يصل إليه يجب في النهاية أن تمر قراراته من المصفاة الشرعية، فما تخرج بدون تنقية شرعية. إلا أنه يجب لفت النظر إلى أننا الآن في مرحلة، كما يقول أخونا هنا يقول أنا أؤمن أننا في مرحلة الاختصاص. يعني أنت في القيادة عندك مستقبل سياسي، يجب أن يكون مخطط السياسي واعي لكل الأمور اللي عم نتحدث فيها، وعنده حد أدنى من العلوم الشرعية. يعني عنده الكل لازم عنده حد أدنى من العلوم الشرعية، الكل عنده حد أدنى من فهم السياسة الشرعية، ولكن بعد ذلك في واحد اختصاصه عسكري، واحد اختصاصه إعلامي، واحد اختصاصه سياسي، واحد اختصاصه وهكذا. فعندما تجلس القيادة، لماذا نحن نطالب بالقيادة الجماعية ضمن ضوابط شرعية معروفة؟ لأن القيادة الجماعية تجعل إمكانيات المجموع كلهم هي إمكانات الطائفة. فضمن هذه المراجع يجب أن يكون عنده مرجع للسياسة الشرعية، يستشير يقول سنفعل كذا وكذا، إيش رأيك في حلال وحرام؟ يعني ضروري جدا أنه تكون هذه ضمن الأمور. وكما قلت يعني حاولت حتى على بساطة إمكانياتي أجمع المكتبة المكتبة الموجودة تحت أيدينا للسياسة الشرعية، فوجدت حوالي 6 أو 7 كتب في السياسة الشرعية، في كتاب الوردي اسمه السياسة الشرعية في اسم الأحكام السلطانية، وفي كتاب الأحكام السلطانية للفراء، في بينهم تشابه كبير حتى الآن يشكوا أنه واحد منهم منسوخ عن الآخر، ولا يعني هم متعاصرين ومتشابهين حتى في صفحات نسخة طبق الأصل. في كتاب الأحكام السلطانية، في كتاب اسمه الطرق الحكمية لابن القيم وهو في السياسة الشرعية، وفي كتاب اسمه السياسة الشرعية لابن تيمية وهو مأخوذ من الفتاوى الكبرى وموجود ضمن الفتاوى لكن جمعه طلعه كتاب فصل لوحده، وفي كتاب هام وعظيم جدا جدا جدا اسمه ولايات الأمم كلفيات الظلم لإمام الحرمين الشيخ الجويني أبو المعالي الجويني، كتاب يقع في أكثر من 1000 صفحة ضخم موسوعة. وفيه وما يهمنا فيه أن الرجل كان متطور عن عقله 1000 سنة، فكتب كتاب إذا في آخر الزمان لا عاد هناك حاكم يحكم بالشريعة ولا مفتي يعطي الدين، فأراد أن يضع قوانين للناس كيف تهتدي، فكتب هذا الكتاب كأنه لنا، وكتاب مكتوب من 1000 سنة، مكتوب في عصر السلاجقة، في عصر النظام الملكي، يعني في القرن منتصف القرن الثاني 550 560 تقريبا. فهذا كتاب أيضا من الكتب المعاصرة في السياسة الشرعية، في كتاب اسمه في السياسة الشرعية لعبد القادر عوني رحمه الله اللي أعدمه هذا المضروب عبد الناصر، وفي كتاب اسمه السياسة الشرعية لرجل معاصر كتاباته جيدة جدا اللي هو الدكتور عبد الله فهد النفاسي، له كتاب في السياسة الشرعية اسمه في السياسة الشرعية، في السياسة الشرعية. وفي له كتاب أيضا بهمنا وإن كان ليس السياسة الشرعية ولكن كتاب عظيم جدا اسمه عندما يحكم الإسلام، سبب له نلع الجنسية الكويتية عنه لما وطلت من الكويت لما طلعه ثم أعيد يعني بوصفاته، الكتاب عظيم جدا. والدكتور الفاسي رجل ذهب لإنجلترا كما يعرف روح نفسه حتى يدرس الطب، فاستنبثه السياسة فدرس علوم سياسية وكان محاضر في الجامعات البريطانية لفترة، ثم نزل وأخذته مصيبة البرلمانات والانتخابات والقضايا في الكويت، إلا أنه كتاباته جيدة. هذا السياسة الشرعية. وكما قلت الأصل في موضوع السياسة الشرعية كما يقول ابن تيمية رحمه الله أنها قائمة أصلا على موضوع المصالح والمفاسد. من أظهر معلومات السياسة الشرعية المتذكرة في كلام الشاطبي رحمه الله في كتبه في الاعتصام في الموافقات في كثير من كلام السياسة الشرعية أيضا. فهي يعني هي الكتب لما تقرأها، فإذا كان الرجل كقائل المفروض عنده يعني أولويات، يعني قرأ له تفسير تفسيرين ثلاثة كاملين، يعني قرأ له كتاب في السيرة كامل وكتابين ثلاثة في فقه السيرة وشروح السيرة، قرأ له كتابين ثلاثة في الحديث وفي الصحاح، وقرأ الأحاديث اللي بتهمنا في الجهاد السياسي في شروحها في أصولها، فالمفروض يكون عندنا برنامج إن شاء الله إذا يسر الله سنضع أولويات برنامج من أربع مراحل نعود فيها إلى طريق التربية الصحابة إن شاء الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يأخذوا الآيات ويدرسوها، كيف كانت العبادات، كيف كانت الأمور. فإذا القائد مر بهذه المراحل بصورة تلقائية ونفترض أن شغلة عظيمة، المتفردين للجهاد خلال سنتين ثلاثة ممكن أن يهضموا ما هو أكبر من منهاج كلية الشريعة بكثير، يعني يقرأ له كتاب في مصطلح الحديث، كتاب في أصول الفقه، كتب عربية بسيطة مبسطة. فبعد ذلك إذا أراد أن يختص لازم يقرأ، نحن المفروض الدورات المؤثرات يتم فيها قراءة كتاب محمد بن الحسن الشيباني وهو أكبر موسوعة موجودة في أحكام الجهاد، فيقرأ فيها ثم يأتي إلى باب الجهاد في كتب الحديث أو في كتب الفقه، باب أبواب الجهاد تجد مبوب لها فيقرأها، فبالآخر بتكون عنده حصيلة عامة يستطيع أن يمند فيها بين الأحكام، يعني يفهم الأدلة لو قرأ فتوى بدليلها يفهم من هذا الدليل كذا وكذا. وكوننا نحن في عصر من عصور الحفاظ علميا فلا بد للقيادة من أن يكون لها مراجعها الشرعية، ولأننا في عصر منحط جدا ومعظم العلماء اللي ممكن أن يشكلوا مرجع غالبهم في صف العدو أصلا وضدنا، ولليس في صف العدو يعني رضى نفسه في منزلة الشيطان الأخرس وسكت عن الحق، ومن خرج عن ذلك وضعونا في السجن، ومن شذ من ذلك فهو متخبي يعطينا فتوى بقول ما تقولوا اسمي. فبقي عندنا نزل كثير من الناس ممكن نرجع لهم في هذه القضية، فلو يسر الله وتصلب مثل أولئك تأخذوا، إذا ما وجدت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي علينا نحن وأي إنسان عنده قرار لازم يتخذ قرار أن يسأل أهل الثقة في علمهم ودينهم وسلوكهم ومخهم من الجهاد. سيدي النقطة الثانية أريد أن أقول سؤالها هي بالنسبة للتصريحات الصحفية أو المقابلات الصحفية التي قد ممكن تتم مع قيادة شرعية لحرب لحرب العصابة، يعني في بعض يعني قرأت لمجلد الطالب لتصريحات الملا محمد عمر منه بيسأل عن مسائل مصيرية وعلاقات مصيرية، فوجدت أن هو الإجابات من شورة يعني. فمثلا بيسأل عن علاقته باليهود والنصارى، علاقته بأمريكا وغيرها من الدول، ووجدت أيضا بيسأل عن قضية إيران والطوائف يعني من ظل عمر نفسه نعم. فوجدت فيه في الإجابة مراوغة يعني وليست فيها يعني مبدأ شرعي أو مبدأ عقائدي فايش يعني ايش حدود المناورات السياسية في يعني في الأسئلة التي بتمس العقيدة والدين والأصل؟ والله هذه يعني الله سبحانه وتعالى حسب فهمي أنا يعني في أمور الله سبحانه وتعالى خاطب محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال له ليس لك من الأمر شيء، وقال له تفضل لما تؤمر، وقال له فإن لم تفعل كما بلغت رسالته، قال له والله يعصمك من الناس، وقال له ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وحط له حدود أن الأصل يعني كتب كلام السيد قطب في هذا الكلام صرف النظر عن ملا عمر وغيره، هذا الكلام مش بس خاص بملا عمر، معظم المقابلات الصحفية اللي تتم مع إسلاميين تجدها قائمة على اللف والدوران وعلى الأبيان الحق، معظمها الغالبية الساحقة لها هكذا هذا سمتها يعني، ويظن أنه هذا لدفع يعني اكتساب مصالح ودفع مفاسد الآخرين. سيد خطب حق قانون من أعظم ما يكون يمكن أن تدخل وتزين في كل هذه الحالات، قال أما صميم العقيدة فهو ملك الله سبحانه وتعالى وليس للداعية وليس لصاحب الدعوة أن يتمتم ولا يجمدم ولا يلف ولا يدور، لأنه حق الله سبحانه وتعالى يجب أن يبين للناس. وأما ما كان من أسلوب البلاغ من التلطف وإعطائها يعني دفع دفع والتيسر يعني بعقل السامع. فهذا أسلوب هو للداعي، هو ملكه، يتلطف كما يشاء، يتلطف كما يشاء. فصار عندما يظن صاحب الدعوة أنه إذا تمتم أو جمجم أو يعني خطى جزء من الحقيقة أن يعمل ذلك لصالح مستمعه، فهو يؤذي المستمع حتى لو كان كافر. هو يؤذي الكافر لأنه ما عرفه إيش بده رب العالمين منه، ما عرفه إيش بده رب العالمين منه. هذا الرجل سيحتج عليه، أنا سألتك أنت ما قلت له، يحتج عليه يوم القيامة سألتك ما قلت له. فأنا أرى ليس من السياسي إطلاقا أن يقع أي شخص في مداهنات الآن لحكام الخليج من أجل مصالح إيران سياسية ويدفع عليهم صفة شرعية، لأنه يرد مثلا أضرب لك مثال، لأنه يرد أحكام واضحة، يرد أحكام واضحة، مواصفات واضحة وتسميات واضحة ألزمها الله سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء الناس، فهو يخفيهم. وليس من الحكمة ولا من الموعظة الحسنة أن يجذب الإنسان عليهم ويقول له هؤلاء مثلا وصل بالغنوش وبالتراب. في النهاية أسقط حد الذمة، قال هذا ما عاد الوجود ولا الإمكانية للتصديق، ما في ذمة. ثم أسقط الردة، قال ما في ردة، كل واحد مثل ردة، حرية اعتقاد وتعبير، وجاب له أدلة. ثم أسقط يعني في كتاب الحقوق الحريات السياسية في الإسلام لراشد الغنوشي، في كتاب الحريات السياسية في الإسلام، تجد من العدد اللي يقف شعر رأسك يعني إن الرجل مؤمن ما بيعرف الحق. يقول في موضوع الردة، في موضوع حكم الردة، يقول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، والحديث في البخاري، ويقول كذا ويقول كذا ويقول. إذا هذه النصوص كان لعلماء المسلمين موقفين، فأما أبو حنيفة فقال كذا، وقال لك أنه قال اقتلوه أنه ماذا، وقال يخير إما يرجع لدينه، وحتى الخلاف على أنه إذا انتقل من اليهودية للنصرانية يقتلوا بذلك، أن الحديث عام من بدل دينه، أما اللي طلب الإسلام فما في خلاف. ثم قال الشافعي، فالجيب له أنه عارف كل الأحكام، يعني بحيث ما يجي واحد يقول لعله ما يخلص، جاب كله في المقدمة. بعد ذلك وقال نجد فريق ثاني، قال ونجد فريق ثاني من العلماء، فنجد أن محمد سليم العوض قال كذا، محمد سليم العوض رجل علماني. ثم نجد الشيخ حسن ترابي قال كذا، ثم نجد يعني لما بيقرب على المسلمين بيقرب بيقرب بيقرب بيقول لك محمد الغزالي. فقال ونحن نأخذ بمذهب الفريق الثاني صراحة، يعني حتى ما قالك لك تقول ما بيعرف ولا بيعرف، حط أبو حنيفة والأئمة والعالم والقرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الذي فقتله. ثم قال لك أنه قال سليم العوى وقال محمد عمارة وقال كذا، ونحن نأخذ المأخذ الثاني، وبنى عليها منهج حق. طيروا ثلاثة أرباع أحكام الدين بهذه الطريقة. واللي أنا بعرفه وأعتقده من خلال حتى جلست مع رفيق غنوجي مرة، كثير من هذا الكلام هو ليس مقتنع فيه، هو ليس مقتنع فيه، ولصالح خاصة خاصة خاصة بأنه ليس مقتنع فيه، وأنه كلام الغرض منه ما ذكرت أنت، أنه هو للاستهلاك الإعلامي، لتطمين الخصوم، لماذا إيش؟ يعني هذا إذا أردنا نحسن الظن في الرجل ونصدق له نصدقه أو نصدق من يدافعنا، أنه هو غير مقتنع بهذا الكلام. يعني لو قال أنه مقتنع بهذا الكلام فكارثة، حندخل في الأبحاث اللي أنا ما بحبها أصلا. فنقول هو غير مقتنع، فيقول هذا للإعلام والاستهلاك المحلي. فهذا ليس من حقه، ليس من حق رجل يسأل الآن إيش رأيك؟ سؤال عن ناس على الدين في قضية من أهم أصلا مفاتيح للصراع عنها في سوريا، إنه إيش مصير الطائفة النصيرية إذا أنتوا استلمتوا الحكم في سوريا؟ من الناحية الدينية الشرعية النصيرية معروفين إيش حكمهم الشرعي وإيش حكمهم الديني، ومن الناحية السياسية قتال النصيرية هو مفتاح الصراع أصلا، مفتاح الصراع هو الصراع من أهل السنة والنصيرية في سوريا. ومن الناحية الواقعية نحن ذبحنا وانتهكت أعراض المسلمين وقتلوا وخرب الديار وكل شيء على أيدي النصيرية حكومة وشعبا، فهو رأى من السياسة أن يقول أن هؤلاء مواطنين وشركاء في الوطن وما أدري إيش وتصف. فحطهم ولا قالوا ايش رايك في النصارى، قالوا متلاحمين معنا شعبا ولا قلبا وقالبا ولهم المواقف. النص موجود في كتاب تجربه سوريا تقراه. لان حتى اقول لك من الاعلام العجيب ان المسمى مرحوم في بياناته المرشد العام للاخوان المسلمين حامد ابو النصر في عيد الاضحى 1416 بعد ما كثر اللغط على فتنة طائفية والاخوان وايش يقول الاخوان، اضرب لك مثال على الرجل الاسلامي لما بيمارس هذا النوع من الاعلام اللي انت تتكلم عليه، قال انه على السلام علينا انه بيشككوا بديمقراطيتنا وبشكلكم موقفنا من النصارى وبشكلكم موقفنا من الحكومة وبشكلكم بممارستنا للعنف وبشكلكم بكثير من الأمور. ولقد بينا كثيرا وطويلا ويبدو غير كافي، فالآن سنخرج بيان جامع شامل لحد احنا من كل هذه القضايا وسمى هذا بيانا للناس، وإن شاء الله دجاء الأرشيف موجود عندي النسخة. أصدقني بالله لما أخذت النشرة تبع هذا بيانا للناس وموقع باسم حامد أبو النصر في لندن، كل ذهني ذهب إلى أنه شوية شوية صيع من التكفير كاذبين كم كذبة ومفترين على الجماعة وعاملين هالبيان وملصقينه فيها، لأنه ما تصورت بحال من الأحوال واحد ينسب الحاجة لنفسه. يعني كنت في واحد رايد يبهد له تماما فمزورين كلامه وحاطين له الإيه على لسانه، وإن بعد ثلاث أيام أشوفه في مجلة الدعوة رسميا وفي المجتمع وفي كل مجلات الإخوان وطلع صحيح هو المكتب الإرشاد المطلع للمرشد العام. فأخذت منه نص فقط بسيط يقول بالحرف، يقول وإخواننا النصارى، حرفيا حفظت قبل ما كررته، وإخواننا النصارى في مصر. بعد ما تكلم عن الديمقراطية ونحن ديمقراطيين من أيام حسن البنا لغير كذا ومن الديمقراطية ليس كذا كذا، ففي النصارى تركنا من الديمقراطية قضية خلافية. يقول وإخواننا النصارى في مصر والعالم العربي والإسلامي شركاء في الوطن ورفاق الكفاح الطويل، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وللي ما فيهم يقول لهم كافة الحقوق المدني منها والمعنوي، المدني منها والسياسي، والبر بهم والتواصل معهم فرائض إسلامية لا ينكرها مسلم، ونحن نبرأ من كل من يقول أو يفعل خلاف ذلك. هذا الكلام من ناحية التوصيف الشرعي فيه كامل الولاية للكافرين، والزيادة فيه كامل البراءة من المؤمنين في الآخر. أنا لو جيت الفصل لما يقول إخواننا النصارى أول شيء يخطر في ذهنك قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، قالوا إخواننا النصارى، هذا الإخوان هو الآن يدبر نفسه رحل عند ربه نسأل الله يرحمنا ويرحم المسلمين. إخواننا النصارى الكذبة الأولى قضية شركاء في الوطن. طول عمرا أنا ما بقول أن ندخل معهم في معركة، وبرجع بقول ليست معركتنا الآن في مصر ولا بوابتها القتال مع النصارى، ولكن أني أقفز عن هذا التجنب لمشكلة جانبية وأدخل أفتري على الله الكذب يعني في تشريع مين بإذن مين. أقول شركاء في الوطن ورفاق الكفاح طويل، أنت طبعا في كلام شنودة أصلا على المسلمين الآن إيش يقول. وبعدين المصيبة في كل هذا الكلام هو قضية التشريع، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا كلام كذب، هذا الكلام كذب، لهم ما لنا ما لهم ما لنا، أقلية محرمة لها حقوق العبادة لها حق الذمة لها ذمة الله ورسوله لها أمور معروفة محطوطة مقننة، ما أحد بظلم ولا أحد بمساعدة، ولكن لهم ما لنا. ثم فصل في ذلك فيقول حتى للي ما فيهم يقول لهم كافة الحقوق المادي منها والمعنوي، المعنوي إيش؟ المعنوي يعني يشمل التواد والتراحم اللي الله سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. وإيش مولى بطلع كان شنودة؟ قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المهم بعد ذلك يقول وهنا الطامة الكبرى، المادي منها المعنوي والمدني منها والسياسي. المدني منها والسياسي لما تقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا معناها رئيس دولة رئيس وزراء قاضي قائد جيش إمام عظمى كل الكلام، وهذا تشريع من دون الله، وهذا الكلام موبقة، وهذا الكلام رد لنصوص القرآن مش للحديث وللأطلف، ورد لنصوص القرآن نفسه. عمر بن الخطاب قالوا له كاتب قال له ما بولي، قالوا له كاتب قال له ما بولي، قال له بعدين إني أخشى إن وليت وأن أكون قد اتخذت من دون الله ورسوله والمؤمنين وليا، وقال له لا أرفعهم إذ وضعهم الله. فما حدا جيبرنا الآن نطلع أحكام القوة لأنه نحن مرحلة استضعاف، ما حدا جيبرنا نطلع كل هذه الأحكام، إنما حدا جيبرنا نطلع العكس نطلعها الآن. فبعد ذلك لما بدي لنهاية القضية بيقول والبر بهم والتراحم معهم قضايا خطيرة جدا، بعد في كل النهاية بيقول ونحن نبرأ من كل من يقول أو يفعل خلاف ذلك. يا عمي الرسول عليه الصلاة والسلام فعل خلاف ذلك، وأبو بكر الصديق فعل خلاف ذلك، وعمر أوضح من فعل خلاف ذلك، وهي وثيقة بيت المقدس وتشوفها وتشوف كيف كتبت وما هي حقوق النصارى اللي وضعها عمر، مو وضع عمر، وضعوها النصارى على أنفسهم، وثيقة عمر كتبها النصارى قال ولكم علينا إذا دخلتم بيت المقدس أن لا نعمر كنيسة جديدة ولا نرمم قديمة ولا نرفع صليبا ولا نزق ناقوسا وأن نتميز عن الطرق وأن نفعل وأن نفعل وأن نفعل يعني عجب. فلما أعطوها العمى قرأها رضي بها وأضاف عليها في الآخر وأن لا نضرب مسلما. هذه الجملة الوحيدة اللي حطها عمر والباقي هم حطوها على أنفسهم كقانون دولي متعارف عليه في هذاك الوقت. فلما بتقولوا نحن نبرأ ممن يفعل من يقول فبرئ من عند عمار لعند اخر واحد في الجماعه الاسلاميه الان. فهمت؟ فصرف النظر انا ولدت انا في صدد توصيف مساله ثم جئت اناقش واحد من قياده الاخوان المسلمين السوريين مر في لندن قلت له تعال تناقشني تعال هذه تفسر لي هالشيء. والله تعالى رجل مدرس لغه عربيه قال لي واخوان مسك هيك قال لي واخواننا النصارى. لا ما لحق شيخنا. بس أنا أول شيء ترى قبل ما أناقشك أول شيء لازم نتأكد من نسبة هذا الكلام للفضيلة المرشد لنا يعني هي أول شغلة إنه لعله ما قال لعله ما قال نعم العام طلعت في كل الجرائد وكذا تعال فنحطها فقال وإخواننا بعدين في واحد جنبه قال له لا هو يقصد إخواننا الإنسانية كل مسألة وين بني هذا لا قال مخرج لهم ما لنا قال لي أبدا هي ضمن حدود الشريعة لهم ما لنا يعني ضمن حدود الشريعة وعليهم ما علينا ضمن حدود الشريعة ما فيها شيء فيها شيء. فالزلمي أخذ خرج هكذا طلعت هذه من الثقب وهذيك من الثقب بعد المسك لشغلة واحدة قال لي هذه الحقيقة ما لها حقية نسيت إيش من كل الجمل هذه قال لي هذه ما لها حقية والحقيقة لازم نحن نعمل كتاب ونرفعه وهون رجعنا للسلاسل التنظيمية هذه ونحطه ونقوله قلت له يا عمي هذا أنت في مخوة مسلمين تنظيم دولي قال يعني له أنت لا يا عم الشيخ قال يتباس كلام كل ما كان رأي أنت تحتك يا معني يا عليهم لو قضية شطط في بيان فالشاهد ما أخرج عن الموضوع أقول أنه لما عبره أمام الإعلام بصير الكذب وافتراء على الله الكذب يعني هو أساس المقابلة وقلت له لرجل أنت بدك تكرم على الناس أعطيهم جاكيتك أعطيهم قميصة أعطيهم ابنك أما تقصر له هيك قطعة من دين الله وتهديها هذا ليس لك ليس لك تخص قطعة من دين الله وتهديها فنحن بين إفراط أصبح مفجع طبعا هذول المسلمين الإسلاميين كمال الهلباوي خرج في برنامج الاتجاه المعافي في ما أظن مع وحدة علمانية في قطر في قطرية أستاذ الجامعة لما أدري إيش وبدأ يتناظر عن الإسلام والمسلمين فبقال له الحريات والكذا أصل شوف يعني تعطي الدكتور ما تقول لي الحريات والكذا عندكم الإسلام أسألك هكذا تسمح لمرأة تصير رئيسة حكومة فكان جوابه الفقيه العظيم فقال له يعني لو المسلمات طلع فيهم واحدة زي مارغريت تاتشر وماله يعني مشكلة وانا شوية هامج ما فيهم واحدة تصير رئيسة وزراء لو طلعت واحدة مثل هذه وماله وبعدين إذا فضلت الشيخ محمد الغزالي قال إنه ده يجوز في المقابل بعد شان حاله بنخبص بالأول فقال على كل حال نحن الآن في عصر الديمقراطية والاختيار شعوبنا عايزة رجالة شعوبنا نحن هي عايزة رجالة فلو الشعوب هي عايزة حرمة وماله فقعدت مسكين شلحته ثيابه في المقابلة عم بقول لك انا مثلا يوم شفت في لندن قيادات من الاخوان المسلمين قالوا لي اخذانا خذي هم الاخوان قالوا لي اخذانا خذي ما عرفوا في كل التنظيم دولي بعتوا واحد غيرها يعني في السياسة في الشريعة في الامور فبيجي الواحد واقف امام الاعلام بيظن وكأنه مطالب بقى انه الان يعذق او نص يعني يرضي الخصوم كلهم يعني صار طلع نوع من الفقه يعني أشبه بهز البصر من قوانين الشريعة بدير بكل العالم فهذا المنطق إذا كان الإعلام بهذه القضية فقد أحبطوا نفسه وعملوا مكذب دينا إذا كان ابن القيم قال لا يجوز لرجل ليس صاحب حجة أن يناظر النصارى لا يجوز لرجل ليس صاحب حجة أن يناظر النصارى لأنه لن يتبين أن النصرانية هي الضعيفة أو انتصرت هو الضعيف انهزم فانهزم المسلمين بهزيمته فاللي يجد نفسه كقاعدة في الإعلام قادر على أن يقول الحق نعم باب عظيم جدا وفوائد من أعظم ما يكون ونظام الدراسة يطلع ولا يزال هناك في الإعلام الدولي العربي والكافر وفي كل مجالات لا يزال هناك ثغرات ما تزال تضيق يوما بعد يوم ولكن ما يزال هناك ثغرات نستطيع نفذ منها ونحقق مصالح عظيمة جدا ولكن عندما تنعكس الآية وتصبح هذه الثغرات بس من أجل إرضاء البشر تكون من أخذ ما يكون. يعني هذاك اليوم قلت لك أنا ساهمت وساعدت معتبرة من الغدوات الناجحة في برنامج CNN لما عملوا مقابلة مع أخونا أبو عبد الله بالله. قال له في آخر الكلام قال له إيش رسالتك وين تسجل للرجل يعني؟ قال له إيش رسالتك لكلينتون؟ قال له والله أنا ما عندي رسالة لكلينتون، بس نريد أن نقول له أنه لما يذكر اسم كلينتون فأنا واحد الناس من المسلمين تشمئز نفوسنا جدا ونشعر بالخوف. يعني مباشرة يسقط في مخيلتنا النساء والأطفال والكذا والدار هيك. وإذا في رسالة مش لكلينتون وإنما لأمهات الجنود الأمريكان أنه هذا كلينتون بعث لنا أولادنا حتى نقتلهم ونرجعهم. يعني قرر يرتقي تقول هالكلمتين تصدر كوره. وكانت نصر كبير جدا انه يطلع هذا الكلام يصل للراي العام الاسلامي فيرفع معنويات المسلمين وللكفار فيخلصل صفوفهم يعمل بناتهم فتن وتقسيمات الى اخره. قادر تحقق مثل هذا الكلام تصدر قوله. ما انا قادر اتحقق لانه الاعلام معرفي بحرب عصابات بكل معنى الكلمه. يعني تقول كلام ليس عندك رصيد انه تثبته على الواقع ولو كان كلام صايم من كل مشكله. فلازم تكون الامور محسوبه. فالاعلام جيد، هناك طائفه من الاخوان لا يروا مجرد واحد طلع للاعلام فقد ارتكب الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تتقون. دخل الاعلام يعني خسر نصف دينه، وكان هذا تفريق من الجهه المعاكسه نهائيا. انه انت جلست مجلس الاعلام، لازم تشوف ايش جلس، مع من جلس، ايش مصلح من الجلوس، ايش خال. فهذه الامور له ضوابط لا في النفي ولا في الاسلام. والله اعلم. حبيب اخونا يعني اخونا باعتباره بتاع اعلام صحافي وامور، فانا تعديت على خطوط وصف الان. بالنسبه للعلاقات الجواز الدوليه يعني، اي برغم مثلا ان في دوله بتخالفنا عقاديا او دوله افغانستان تجاورها الهند وايران وطاجكستان ودول اخرى بتخالفها عقاديا ومنهجيا. نعم. فيجوز ان احنا نناور ايضا في مساله علاقه الجوار في المحاورات السياسيه عن طبيعه العلاقه بيننا وبين دول الجوار، ولا يعني نصرح ان لنا موقف شرعي ما يتغير. مثلا دوله الهند دوله مغتصبه لاراضي المسلمين ولا بد ان تحل قضيه كشمير، وبعد ذلك ننظر. يعني مسألة يعني يا أخي شوف في حكم لازم نفهمه نحن إن بين بعضنا نفهمه بين بعض. حتى الآن المسلمين ما فهمنينه بين بعضنا متفقين عليه، وهو مبدأ دولي مش فقط المسلمين، كل الأمبراطوريات ذات الرسالة، كل الدول الحركات الاندفاعات ذات الرسالة لها عقيدة رسالية مارست عملية الاكتساع ولم تضبط لنفسها حدود ولا قالت هنا حدودي. هذا في التاريخ كله، لا روم ولا فرس ولا الاتحاد السوفيتي ولا أمريكا ولا فرنسا ولا انجلترا ولا بني اسرائيل، ما قالوا انا حدودي تنتهي هنا. الى الان اليهود ما معترفين ان لهم حدود الى الان. لانه هذه حدودنا بحيث الناس حاكموا انه هيك حدودكم، انتم تخططوا حدودكم. فالاسلام دين جاء ليقيم دوله ليس لها حدود، حدودها اسفنجيه تمتد. هذا لازم نفهمه نحن بين بعضنا نحن نتفق عليه. إني العالم بالنسبة لنا يجب أن يصار إليه إلى نهاية أحكام السياسة الشرعية وهي أحكام آية السيف. يجب أن يصار إليه. وفهم بعض الناس غلط أنه نحن من الآن يجب أن نأخذ أنفسنا به ولو بالاقتضاع، فهذا ليس صحيح والله أعلم. ولكن يجب أن يصار إليه بحيث ينقسم العالم كله إلى ثلاث دوائر. دائرة نحن نحكم فيها بما أنزل الله للقدرة، ودائرة قادرين عليها فراحين عم نحارب فيها حتى تخضع لما انزل الله، ودائره موضوع عليها الجزيه، موضوع عليها الجزيه فهي خاضعه للمسلمين تدفع لهم الجزيه. هذا الوضع اللي بده يصار اليه. خلال هذه القضايا معك بقى المجال مفتوح من انك غير قادر على الغزو ولا قادر على دفع الجزيه، فتتفق اتفاق محدود بالزمن اللي يسمى الان اصطلاحا عدم الاعتداء. يعني محدد. هذا لانك انت ضعيف. ممكن تبلغ فيك مرحله الاستضعاف انك تدفع ثلث ثمار المدينه، يعني تدفع جزيه للكافرين حتى تكف شر العامه. كما اوشك الرسول عليه الصلاه والسلام ان يعطي ثلث ثمار غطفان لما حاصروا المدينه. وثبت انه جزء في مرحله من الدوله الامويه دفعوا فلوس للروم من شان يكفوا مدد عن ثمار المرض في جبل لبنان، نصارى لبنان، انه يكفوا عن وصل في فاصله الدوله الامويه.